قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الخيار. والمقصود بالخيار هو تخيير المشتري والبائع بإمضاء البيع أو فسخه. وللخيار عدة أنواع، منها خيار المجلس، ومنها خيار الشرط، ومنها خيار التدليس، ومنها خيار الغبن إلى آخره. ويذكر المصنف رحمه الله هنا في حديث ابن عمر خيار المجلس. والمراد بخيار المجلس أن البائع والمشتري بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه ما داما في المجلس، فلا يلزم أي واحد منهما بهذا العقد. فلو قال بعتك ثم قال اشتريت وهما جالسان في المحل، وقبل أن يقوم المشتري قال أنا ما أريد السيارة، أريد إلغاءها، له ذلك لأنه لا زال في خيار المجلس. وكذا لو أن شخصا ذهب إلى مكتب عقاري وقال له أريد أن أشتري منك هذه العمارة ب5 ملايين وهو مالكها، يعني صاحب المكتب، فقال بعتك ب5 ملايين وشهد على ذلك شاهدان، ثم قبل أن يقوم المشتري قال أنا أريد فسخ هذا البيع، له ذلك. وهذا الذي يسمى خيار المجلس، يعني خيار مجلس العقد. والمجلس ينتهي حسب العرف، فإن كان في غرفة فإذا خرج أحد المتبايعين منهما ينتهي الخيار، وإذا كان في السيارة فتبايعا ثم نزل أحدهما من السيارة بعد أن توقفت ينتهي الخيار. فإذا كان البيع والشراء بالهاتف فبانتهاء المهاتفة ينتهي الخيار، وإذا كان الشخص في الطائرة فتبايعا وهما في الطائرة، فإذا نزل من الطائرة ينتهي خيار المجلس، وهكذا. وإذا كانا واقفين في السوق فما دل العرف على تفرقهما عن مكان البيع فهو انتهاء خيار المجلس. فمثلا لو أراد شخص أن يشتري سيارة في حراج السيارات فاشترى وباع سيارة تسير، فننظر العرف إذا ابتعدا عن بعض مسافة بعيدة نقول انتهى خيار المجلس، وهكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان استحباب إقالة المشتري من البيعة، وعندنا بائع وعندنا مشتري. الحديث جاء في حث البائع على إقالة المشتري من شرائه كما سيأتي. قال: من أقال، أي من فسخ عقدا أبرمه في البيع ونحوه كالإجارة والسلم. من أقال مسلما، وليس خاصا هذا الثواب بإقالة المسلم بل أي مشتري حتى ولو لم يكن مسلما. لذلك جاء في السنن بن ماجه وابن حبان: من أقال نادما، يعني نادما على الشراء. أقال الله عثرته، وفي لفظ أقال الله عثرته يوم القيامة، فيدل على شدة الكروب والعثرات يوم القيامة، ليست عثرة واحدة بل عثرات، وتنفرج العثرات والكروب على قدر ما يفرج الإنسان من هموم الناس في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، دل على كثرة الكرب. ومن أتى معينا لغيره مفرجا لكروبه تتفرج بإذن الله كروبه وهمومه بما يقدمه من نفع للآخرين وتفريج كروبه. ومن ذلك إقالة عثرات المشترين. والمشتري في حقه مباح أن يطلب الإقالة، مثل شخص اشترى سيارة ثم ندم ما يريدها، فلو قال الشخص أنا أريد أن أذهب إلى البائع لكي أفسخ البيع، هل في حقي مكروه أم مستحب أم محرم؟ نقول مباح في حقك. من اشترى شيئا مباح في حقه أن يرجع، أن يعرض على البائع الرجوع فيه، وليس ذلك بما أخذ بذرع خلف أخذه. قال: فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لي: لا تبعه حيث ابتعته، يعني لا تبعه الزيت حيث اشتريته ولم تقبضه بعد حتى تحوزه إلى رحلك، يعني إلى مكانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حيث تبتع، عن بيع السلعة يعني العين المبيعة، حيث تبتع يعني حيث تشترى، قال: حتى يحوزها